بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 13 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 30 في القصيدة 173. قال المتنبي: وكم طرب المسامع ليس يدري أيعجب من ثنائي أم علاك، وذاك النشر عرضك كان مسكا، وذاك الشعر فهري والمداك، فلا تحمدهما واحمدهما من إذا لم يسم حامده عناك، أغر له شمائل من أبيه غدا يلقى بنوك بها أباك، وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراك، إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك، أذمت مكرمات أبي شجاع لعيني من نوايا على أولاك، فزل يا بعد عن أيدي ركاب لها وقع الأسنة في حشاك، وأيا شئت يا طرقي فكوني أذاتا أو نجاة أو هلاك، فلو سرنا وفي تشرين خمس رأوني قبل أن يروا السماك، يشرد يمن فنا خسر عني قنا الأعداء والطعن الدراك، وألبس من رضاه في طريقي سلاحا يذعر الأبطال شاك، ومن أعتاض عنك إذا افترقنا وكل الناس زور ما خلاك، وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساك، حيي من إلهي أن يراني وقد فارقت دارك واصطفاك. طيب، إذن في البيت 30 قال: وكم، وهذه كم الخبرية التي تفيد التكثير، ويأتي بعدها مضاف إليه مجرور، فقال: وكم طرب المسامع، وطرب على وزن فعل غالبا صيغة مشبهة، وممكن تكون صيغة مبالغة على وزن فعل مثل حذر، لكن الفرق بينهما أن صيغة المبالغة مشتقة من فعل متعد على الأغلب الأعم، والصفة المشبهة مشتقة من فعل اللازم، وهذه طرب فعل اللازم، فهي أقرب إلى أن تكون صفة مشبهة. وكم طرب المسامع، والصفة المشبهة تدل على الثبوت، فهذا طرب دائم، يعني طرب المسامع. لما هو طرب المسامع؟ مسامع طربت لماذا؟ لشعري. وكم طرب، يعني هناك كثيرون يطربون حين يسمعون شعري ليس يدري، حين أقول له القصيدة التي مدحتك فيها ليس يدري بعد أن يسمعها أيعجب، وهذا استفهام، أيعجب من ثنائي يعني من مدحي وشعري الذي قلته، أم علاك أم منزلتك العالية. طبعا لو كان البيت إلى هذا الحد لكان ساوى نفسه بالملك، وهذا شيء طبيعي عند المتنبي، ولكن النقاد كثير منهم وكثير من حاسديه سوف يسحقونه. أنت شايف حالك قد مثل عضو الدولة، عضو الدولة أصلا حملك على ناقة يا رجل، رجعك إلى بلادك على ناقة تروك اسمها. يعني شو اللي أنت لا تساوي في ملك عضو الدولة إلا كما يساوي المخيط إذا أدخل البحر، يعني شو اللي عندك حتى تساوي نفسك. ما دروا أن القضية لا تقاس بالقصور، القصور والقبور سواء في عالم المادة. نعم، انتظروا قليلا، يعني القضية ليست بالمادة أو بكمية المادة التي يملكها فلان أو علان أو الثراء الذي يملكه سين من الناس، إنما القضية بما يبقى عبر الزمن، يعني قصور عضو الدولة ماذا تبقى منها؟ إذا إيوان كسرى يعني خلاص تهدم، وما زال ربما لم يبقى منه إلى اليوم إلا الجدار، فقصوره كان إيش؟ أعظم ملك، ليس أعظم من عضو دولة، من سيف الدولة، من كافور، من كل المجتمعين، يعني كان يحكم نصف العالم، كان العالم مقسوما بين فرس وروم، فكان كسرى يحكم الفرس وكان القيصر يحكم الروم، فماذا تبقى من القياصرة والأكاسرة والأباطرة؟ كلهم لم يبقى شيء، لكن الشعر المتنبي بقي إلى اليوم. فالقضية لا تقاس إن أنت ماذا تساوي، القضية لا تقاس بالميزان المادي، ماذا تساوي أمام عضد الدولة. الكلام الذي يخرج من فيك قارنه باستمراريته مع الزمن، مع الكلام الذي كان يخرج من فمي، من فم الملك. ربما مقلك كلام الملوك لا يعد، ربما كانت تدبج له الصحائف وينتشر في كل الأصقاع كلام الملك، ولكنه بعد موته لم يعد له كلام. إيش قال لك المتنبي نفسه؟ قال: خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال المطلق، عن الملوك. طيب إذن قال وكم طرب المسامع ليس يدري أيعجب من ثنائي أم علاك، يقع في حيرة، هل يتعجب من جودة شعري أم من حسن منزلتك ومن كرم أخلاقك. فلما جاء بالبيت الثاني خفف من غلواء الناقدين اللي متوثبين للمتلبي أو متحفزين ليثبوا على المتلبي. إيش قال في البيت 31؟ قال وذاك النشر عرضك كان مسكا وذاك الشعر فهري والمداكة. قال له لولا أنني وجدت مادة تمدح عندك لمات شعري، فأنت أساس ما أقول من شعر، بمعنى أن ذكرك الحسن سمعتك الطيبة. إيش قال عنها؟ وذاك النشر للرائحة الطيبة عرضك سمعتك الطيبة كان مسكا، كانت رائحة طيبة، مسك عنبر، رائحة جدا ذكية ومسكية. وذاك الشعر أنت الأصل، وذاك الشعر فهري والمداكة، والفهر الحجر الذي يسحق به الطيب، يعني الأداة اللي أنت تسحق فيها الطيب. قال لك شعري هو اللي إيش، أنت كانت أخلاقك وصفاتك عبارة عن مادة خام، أجل شعري الآلة التي استعنت أنا بها من أجل أن أنشر ريحك ومسكك وطيبك ونشرك. فأنا الفهر، والمداك الفهر الآلة اللي يعني تسحق الطيب، المادة الخام من الطيب من البخور وغيره، فينتشر الرائحة. والمداك هذا الفهر، المداك الأرض المحطوط عليها هذا هذا الطيب، يعني القاعدة. قال وهذاك الشعر فهري والمداك. فقال له أنا لولا أنني وجدت مادة أتكئ عليها من أجل أن أمدحك فتفوح رائحتك الطيبة في كل مكان لما قلت. فكأنه أعطاه القيمة، أنه أنا اتكأت على شعر، على أخلاقك من أجل أن ينتشر شعري، فما انتشر شعري إلا بحسن أخلاقك التي اتخذت من هذه الأخلاق الحسنة مادة لكي تصوغها في هذا في هذه القصائد. ولك إيش قال عن ملك آخر محمد بن أوس؟ توقع قال له مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق. ثم قال في البيت 32 فلا تحمدهما، قصد الفهر والمداك، الآلة والأرض والقاعدة التي وضع عليها هذا الطيب، فلا تحمدهما، ما تحمدني أنا، واحمد هماما. وهذه طبعا هما مع وزن فعال، فعال ممكن تكون صيغة مبالغة هنا أو صفة مشبهة مثل شجاع. واحمد هماما، ويقصد به عضد الدولة أي الملك العظيم الهمة، إذا لم يسم حامده عناك. شوف برضو على طريقة المتربي في الحذف، هون يسم فعل متعد لكنه أتى بالفاعل وهو حامده، وقصد بالحامد نفسه المتربي. قال إذا لم يسم المتنبي، أي يسمي يسمى المتلبي الحامد المتلبي، والمفعول به محذوف، وإيش تقدير المحمود، ومن هو المحمود؟ عضد الدولة. فقال إذا لم أسمي أنا عضد الدولة فمعنى ذلك أنه عضد الدولة، فعناك يعني عناك بهذا المدح. لما تقول مثلا قال الأستاذ معناته أنت تشير إلى هذا، استخدمها مين؟ استخدمها سيبوي في الكتاب، قال الأستاذ أو قال أستاذنا، يقصد به الخليل بن أحمد الفراهيدي، فخلص دون أن يخبر عنه لأنه عنا به هو، فخلص إذا أنا ما حكيت. بس لو واحد مش معروف، ليش طبعا قال الأستاذ؟ لأنه خلص أستاذ الجميع وهون ملك الجميع، فيريد أن يقول إنه مشهور، فليس محتاجا أن يقال بالاسم أو أن يذكر باللفظ نفسه أو بالاسم نفسه، خلاص قال الأستاذ. في حين لو كان أقل من الأستاذ، يعني عندنا حتى عند السيبوي في الكتاب، إذا كان أقل من الأستاذ درجة في النقل عنه ذكره، فقال لك مثلا فلان وفلان وفلان عمرو بن العلاء مثلا، ذكره بالاسم لأنه أقل من الأستاذ. فإذا لم يسمي حامده المحمودة اللي هي الكلمة المحذوفة عناك، فأنت المعني بهذا المدح وبهذا الكلام. فلا تحمدهما واحمدهما من إذا لم يسم حامده عناك. ثم قال في البيت 33 أغر، يعني هو أغر، هذا خبر المبتدأ محذوف، والأغر وصف بها، وصف بها أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وصف بها أبو طالب ممكن، لكن وصف بها حسان بن ثابت عندما رثى جعفرا، قال أغر كلون البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر. طيب أغر، إذن الأبيض واضح مدح وهي صيغة مشبهة مؤنثه غراء. أغر له شمائل، والشمائل الصفات الحسنة وفرضها شمال من أبيه، ومن هنا قد تفيد التبعيض، يعني أخذ هذه الصفات الحسنة لو عضد دولة من أبيه الذي سبقه في الحكم، ولكن قد تكون الأقرب لسياق الحدث أن منهن البيانية، يعني أن أخلاقه أخلاق أبيه كأنه نسخة عنه، فهو أخلاقه مصنوعة ومجبولة على أخلاق أبيه. أغر له شمائل من أبيه، غدا يلقى بنوك بها أباك. يفترض قول إيش؟ غدا يلقى بنوك أبناؤك بها أباهم اللي هو أنت، بس إيش عمل هو؟ قفز عنه إلى الجد، فقال له أنت أخذت من أبيك، فانتقلت الأخلاق الحسنة من الأبي إليك أنت يا الدولة، وسيأتي لك أبناء، سيكون أبوك لهم جد، فستنتقل الأخلاق الحسنة إليهم، فسيبقى هذا النهر من الأخلاق الحسنة متصلة من الجد، ما انقطعوا فقط جاءوا بهذه الأخلاق منك، إنما جاءوا بها من أبيك أي من جدهم، وإذا جاءت من جدهم فإن أباءهم جاء بها من جدهم أيضا، يعني من أبيه، فهو يعني نهر متصل. يريد أن يقول إذا جاءوا بهذه الصفات الحسنة من الجد فبالضرورة أنهم جاءوا بها من الأبي أيضا. ليش؟ لأنه مثلا تقول ذكر ذلك أتوقع التبريزي، قال يشبه زيد عمرا ويشبه عمر خالدا، فمعنى ذلك يعني في الصفات، فمعنى ذلك أن زيد بالتعدي يشبه خالدا. أغر له شمائل من أبيه، غدا يستكملون يعني يلقى يستكملون بنوك بها أباك. ثم قال في البيت الرابع والثلاثين، وفي الأحباب بلش يعرض بالذين حول الملك دائما كالذين عرض بهم حول سيف الدولة. قال وفي الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكه، يدعي يزعم، والزعم غالبا ما يكون كذبا. قال لك في الأحباب يقصد نفسه، مختص بوجد يعني هو مفطور على العشق وعلى الحب الحقيقي لك يا عضد الدولة، وفي حولي آخرون يدعون أنهم يحبونك ولكنهم ليسوا كذلك. كأنه أيضا قال البيت قريبا منه في ميميته أمام سيف الدولة لما قال ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمو، فهذا البيت يشبه يعني ذلك البيت. قالوا في الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكه، يعني يزعم منافق يقول إنه يحبك يا عضد الدولة ولكنه ليس كذلك، أما أنا فمختص بوجد، يعني حبي نقي صاف طاهر خالص لا شائبة فيه لا يشوبه شيء. ثم قال في البيت الخامس والثلاثين، وهو بيت مفرد، يمكن أنا أقمت عليه صفحة كاملة في رواية 19 صفحة كاملة، اللي هو البيت إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. قال لك الناس صنفان، ناس يقتلهم الحب الحقيقي والعاطفة الصادقة، وناس يتظاهرون بها، فإذا بكى الصنف الأول بكوا بحرقة وبكوا بصدق، وأما الصنف الثاني فيتظاهر بالبكاء، وعبر عن ذلك بالفعل تباكى، وتباكى عاوز تفاعل، وتفاعل تفيد التظاهر، أي أنه ليس بكاء حقيقي إنما يتظاهر بالبكاء، وأما أصحاب العاطفة الحقيقية فعبر عنهم بكلمة بكى، وبكى تفيد البكاء الحقيقي. إذا اشتبهت يعني اثنان يبكيان فرأيت دموعهما، فالناظر إليهما نظرة أولى يراهما كلاهما محروق، كلاهما موجوع وموجود يعني من الوجد، ولكن هذه الدموع اشتبهت علينا، لأنه نفس اللون نفس الشكل، لا حتى ربما المتباكي تنزل دموعه أسرع، تكون عنده غزارة في البكاء، فتظن أنه يعني مصاب بداء العشق أكثر من الأول الباكي الحقيقي، ولكن قال له، هو يريد أن يقول هذا على الظاهر، ولكن لو أنك تأملت قليلا لعرفت من بكى ممن تباكى كيف. قال لك الدمعة التي تخرج، الدمعة الصادقة دمعة الحسرة والحزن تخرج من العمق من أبعد مكان في العين. أما الدمعة الكاذبة فهي سريعة، سرعان ما تنهل الدمع فتخرج، ودموع المرأة غالبا بالمناسبة تستخدمها سلاحا، وسلاح المرأة طبعا، فأنت تستخدم الحجة تبعتك كرجل، تستخدم البكاء، وقد تستخدم أنت الكذب أحيانا كرجل، والمرأة تستخدم الدموع طوال تنزل دمعتها من مكان قريب، هذا تباكى. فهذا الفرق بينهم. قال له أيضا دقق النظر فيهما، صحيح مشتبهاتان لكن دموع البكاء الحقيقية حمراء، لونها يميل إلى الحمراء، يعني هو مش طبعا مش بتبين حمراء لكن بتحس بالحرقة باللوعة تبعتها أنت وأنت تنظر إليها، كأنها تحرق وجنتي صاحبها، لونها اختلف، في حين لون المتباكي دمعة المتباكي لونه يعني بإضاءة صافية، حتى لا لون لها يعني شفيفة. قال لك إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. والتبين تبين مصدرها التبين، والتبين معناه يعني ظهور الحقيقة، فعرفت فوصلت إلى حقيقة الباكي الحقيقي من الباكي الكاذب أو مدعي البكاء. وذلك بعض الذين يعني في عندنا كتاب للجاحظ وهو أشهر كتبه البيان والتبيين، كثير من العلماء صحح الاسم فقال لك هذا ليس البيان والتبيين إنما هو البيان والتبين، وقالوا طبعا إنه ربما هناك مخطوطتان ذكرت أنها البيان والتبيين، لكن بقية المخطوطات المحققة هي البيان والتبين، وأن حسين عباس لما حققوا أو ذكروا في لا أدري في أي كتاب ربما في نفح الطيب أو في لسان العرب قال إنه كانت مذكورة البيان والتبين، ولم يعلق على أنها البيان والتبين لأنه كأنه أمر واقع أنها البيان والتبين وليس البيان والتبين، لأنه ثمن نسخ المخطوطات التي قابل بها حتى حقق هذه المخطوطة كلها تذكر أنها البيان والتبين. فكثيرون يذهبون إلى أن البيان والتبين يعني ما في فرق بينهما، التبين معرفة حقيقة البيان، يعني كأنه الأداة الناقدة التي تعرف بها الحقيقة، هو نفس الشيء، تبين مصدرها تبين، الأداة التي تعرف إما الشعور وإما النظر وإما يعني إدامة النظر أو انتقال الشعور بتحس إنه صادق أو كاذب، فهذا تبين من بكى ممن تباكى. يعني ممكن شي مرة نقرأ لكم، طبعا أنا في 19 لما وصلت إلى قبر المتنبي أو لما كنت أتحدث مع أبي، يعني أذكر في 19 أنني كنت أتحدث مع أبي إنه ليش الشعراء ما حطوش مفردات أخرى محتملة للكلمة، لأنه إذا اشتبهت دموع في خدود تروى إذا اشتبكت دموع في خدود، فصار هذا رواية أخرى، واشتباك الدموع بالفعل أنت بتشوفها، فأنا قلت ليش ما تكونش إذا اشتبكت، لماذا لا تكون إذا اشتجرت، لماذا لا تكون إذا اشتعلت، لأن الاشتعال يعني تفرق مثلا زي النار كل ألسنة من كل إلى كل مكان، فكأن الدموع ذهبت إلى كل مكان لكثرتها فقد اشتعلت اشتعالا، هي ليست النار اشتعال، هي صفة ألسنة النار إنها تذهب في كل اتجاه، فنار مشتعلة أي لها رؤوس، فقلت لماذا لا تكون إذا اشتعلت، هذا كله ذكرته في رواية 19. طيب ثم قال في البيت 36 أذمت مكرمات أبي شجاع لعيني من نوايا على أولاك. أذمت يعني أعطتني الذمام، جعلتني أرتاح، أعطتني الحق والعهد. مكرمات أبي شجاع يعني كرمه علي، وأبو شجاع هو غضب الدولة. لعيني من نوايا على أولاك، يعني لعيني أي أنه عندما أذن لي بالرحيل إلى أهلي على أولاك، يعني هذا الحق على أهلي، أولاك قيل واحد من معانيها أنه يقصد بها أهله الذين سيعودني، فأعطاني الحق لأهلي ألا أبكي للرحيل لأنه بسبب رحيل عنه، أو ألا أحزن، ليش؟ لأنه أذن لي بذلك فأعطاني الذمام وحفظني. أذمت مكرمات أبي شجاع لعيني من نواي، يعني حفظتني من أن أبكي بسبب نواي، من نواياها السببية أو من بعد نواي، فأعطتني الحق فكأن حمتني، والنوى طبعا البعد قصده، على أولاك يعني على أهلي، فأعطتني الحق على أهلي بأنني لن أبكي لهذا الرحيل، لأنني لم أخرج هاربا ولم أخرج يعني مغضبا ولم أخرج يعني رحلت بعد أن استأذنته في الرحيل أو في الانصراف. وقيل أولاك مقصود بها الدموع الكاذبة. فمكرماته جعلتني، مشروع قال بالبيت السابق إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فقال لك الناس صنفان، الباكين الحقيق الباكون الحقيقيون والمتباكون. فقال لك لكن مكرمات أبي شجاع فحبي الشديد له أورثت حبا شديدا في قلبي له، حبا حقيقيا، فمنعتني من أن أبكي بكاء كاذبا، فأذمت يعني حمتني، أعطتني الذمام. مكرمات أبي شجاع لعيني من نوايا على أولاك على أن أبكي بكاء كاذبا، فإن بكيت فإنما يكون بكائي صادقا لفقداني لشخص عظيم وملك ذي هيبة مثل عضد الدولة، وليس بكاء مزعوبا. ثم قال في البيت 37، طبعا البيت 35 إذا اشتبهت الدموع في خدود المتلبي نفسه، فكرة أنه الحق الدموع الصادقة من الدموع الكاذبة، الموقف الحقيقي من الموقف الكاذب، حكينا بيت اللي هو وتدعي حب سيف الدولة الأمم، وفي بيت بيت أخرى مثلا لما يقول لأن حلمك المتلبي، قال لأن حلمك حلم لا تكلفه، أي لا تتكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل، تكحل يعني الكحلة الطبيعية، إنه عيونهم كحلين، نقول كحلاء هذه الفتاة، إنه ظهر الكحل في عينيها خلقة أو طبيعة. فقال لك ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني التكحل اللي هو إرادة الكحل، يعني هي تكحلت، فهذا يعني إيش، كحل زائف مصنوع، أما الكحل هي صفة العين الكحيلة. وقال أيضا أعيذها نسبي، أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه. قالوا دير بالك، دير بالك أن تنخدع بالمظاهر، أن تظن هذا الإنسان السمين ذو اللحم الكثيف إنه هذا الشحم عنده صحة، إنما هذا ورم، فلا تنخدع بالمظاهر، كلها يعني تقود إلى كلها. ثم قال إذن في البيت 37، فزل يا بعد عن أيدي ركاب لها وقع الأسنة في حشاكة. نعم يخاطب في هذا البيت، فزل يا بعد عن أيدي ركاب، الركاب يعني جميع ركوبة أتوقع، ممكن تجمع على ركاب وركائب، ويقصد بها الإبل. فزل يا بعد عن أيدي ركاب، يعني يتشوق إلى العودة إلى أهله. قال لك يا أيها البعد الذي أبعدني وأقصاني عن أهلي، زل على أيدي ركاب، يعني عن طريقي نوق تحملني إليهم، فيدعو للبعد بالزوال. لها وقع الأسنة في حشاكة، يعني هذه الإبل لها وقع الأسنة في حشى البعد، كأنما شبه البعد إنسانا، وأقدام الإبل كأنها رماح، اللي هي الأسنة جمع سنان وهو الرمح، في حشى هذا البعد. فقال لك هذه البعد أقدامها عندما تخب على في الصحراء ذاهبة بي إلى أهلي، كأنما أقدامها رماح تنحر البعد، فينتهي البعد بعد طول نحر لهذه بهذه الأسنة اللي هي أقدام الإبل، يعني تشبيه صورة. قال لك الركاب اللي هي النوق أو الإبل أقدامها طعنت البعد فأنهته، فأنا عدت إلى أهلي. فزل يا بعد عن أيدي ركاب لها وقع الأسنة في حشاكة. ثم قال في البيت 38، وهو أيأس بيت، أكثر بيت بان فيه المتلبي يائسا في هذه القصيدة، وأعتقد حتى بجوز لا يوازيه في اليأس أو في البؤس أو في اليأس إلا بيت بما التعلل، لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. شو قال؟ قال وأيا شئت يا طرقي فكوني، غسل يديه من كل شيء، يائس من كل شيء. قال وأيا شئت يا طرقي فكوني أذاة أو نجاة أو هلاكة، شو ما بدك تكون أيها الطرق التي سأرتحل، لأنه يريد أن يقول كم تعبت من الرحيل، كم يأست، ربما أنا قاعد يعني أقول هذا الكلام ولكنني في الحقيقة يائس، قد أقول إن أنا أنتظر حبيبة لأعود إليها بعد طول هذا الترحال ولكنني يائس. قال له فأي شئت يا طرقي، يا طرقي أيتها الطرق التي أعود بها إلى من أحب، مهما كنت فكوني، مهما شئت فكوني، ألا تريدين أن تؤذينني فلك ذلك. قبل قليل كان يعالك الهموم، وكان طبعا طول حياته معالك أصلا المتلبي، الآن قال لك استسلم، استسلام يأس أدى به إلى الإسلام. قال له أذاة بدك تكوني نجاة بدل الأذى ما في مشكلة، بدك تكوني هلاك تهلكيني فلتفعلي، أذاة أو نجاة أو هلاك. وقيل إنه مش بس رافع نفسه ونعى نفسه في كلمة هلاك، إنما تنبأ بمصيره أنه سيهلك وقد هلك. عن تطير المتنبي في هذا البيت تطير، فيعني أخبر عن موته قبل موته، وموته قريب يعني أسابيع. وأي شئت يا طرقي فكوني أذاة أو نجاة أو هلاكة. ثم قال في البيت 39: فلو سرنا وفي تشرين خمس رأوني قبل أن يروا السماك. قال لو سرت في شهر تشرين أنا والإبل عائدا إلى أهلي وقد مضت خمس من تشرين، طبعا البيت في تقديم وتأخير وحذف التقدير، فلو سرنا في تشرين وقد مضت منه خمس ليال شو بيصير؟ هي رأوني. فلو سرنا وفي تشرين خمس، يعني دخلت خمس ليال في شهر تشرين، يعني إيش؟ خمس عشر أو خمس داعش عشر وتشرين الأول والثاني، لكن مرتبط بالفلك عنده بالسماكة. قال رأوني قبل أن يروا السماكة، يعني رأوني أهلي قصده، قبل أن يرى أهلي السماكة. والسماك نجم في السماء، قيل إنه لا يخرج ولا يطلع إلا في الخامس من تشرين. فقال لك لو إحنا طلعنا أنا والنجم أنا والسماك من بلاد فارس وتوجهنا إلى العراق فإن أهلي سيرونني قبل أن يروا السماك. يريد أن يقول إنني لن أترك الإبل تنام لحظة خمس ليالي معها فقط تسير من بلاد فارس إلى العراق. فلو سرنا وفي تشرين خمس رأوني، يعني كنت، يريد أن يدل على سرعة سيره وسرعة شوقه إلى أهله، ولم يكن يدري أنها سرعة سيره إلى موته وإلى هلاكه. فلو سرنا وفي تشرين خمس رأوني أهلي، يعني قبل أن يروا السماكة اللي هو هذا النجم الذي في السماء. ثم قال في البيت 40: يشرد، يعني يطرد ويبعد، يمن بركته، فنا خسر عني قنا الأعداء والطعن الدراكة. قنا الرماح الأعداء، والطعن معروف الطعن بالرمح، الدراك المتتابع. قال لك أنا صحيح سأسير، ربما سأسير في الليل كما أسير في النهار، وكان علي أن أرتاح في الليل من أجل أن لا يعني تصيبني، يعني يصيبني اللصوص في الطريق وقطاع الطرق، لأن الليل فيه خوف على نفسي وحياتي. قال لكن لا، أنا أسير ببركة فنا خسر. وفنا خسر هو اسم عضد الدولة، عضد الدولة لقب، زي لقب سيف الدولة، سيف الدولة لقب واسمه علي بن حمدان، وعضد الدولة لقب واسمه فنا خسر وهو فارسي. قال يشرد يطرد ويبعد، يمن بركة فنا خسر عني قال الأعداء، سوف يطرد سمعة الملك التي معي، إنه أنا يعني من أصحاب الملك، ودعاء الملك لي وبركة اليمن البركة وبركة الملك التي معي ستطرد عني قنا الأعداء والطعن الدراكة. والسؤال هل أبعد يمن فنا خسر عنه الطعن والموت؟ الجواب لا، ما نفعه كما قال كثير من الشراح، ما نفعه يمن فنا خسر. ثم قال في البيت 41: وألبس من رضاه في طريقي سلاحا يذعر الأبطال شاكا. قال وأنا أيضا سأعود لابسا من رضاه، كأنما شبه رضاه بثوب يلبس، فقال هذا الثوب ثوب رضا علي لبسته، لأنني لما انصرفت عنه استأذنته فدعا لي وقال لي إن شاء الله تصل بالسلامة، وبركته سارت معي وأمواله التي أعطاني إياها سارت معي أيضا. فقال وألبس من رضاه في طريقي سلاحا، فجعل هذا الرضا ثوبا يلبس وجعله سلاحا يحميه أو درعا يحميه. يذعر الأبطال شاكا، وشاكا يعني ذا شوكة، شائك يعني هي أصلها شوكة، زي قال أصلها قولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، هذا إعلال بالقلب فصارت قال. والشاكة أصلها شوكة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا فصارت شاكة، وهي صفة السلاح، أي سلاح والسلاح طبعا ممكن تكون رماح ودروع وتروس وسيوف وخوذ وكذا، كلها لتحمي المتنبي. قال لك شاكة لأنها ذات شوكة، زي كأنها متشابكة يعني. أو ذات أشواك، يعني دلالة على أنها كثيرة ومتشعبة. ولكن أيضا هذا السلاح الذي يعني أو هذا القنا وهذا الرماح وهذه التي تخيلها أنها معه لم تحمه من الموت. ثم قال في البيت 42: وهو بيت أيضا فيه حزن ذابح. قصيدة فيها حزن كثير، أنا قلت لكم لا يوازيها في الحزن غير بما التعلل، طبعا بما التعلل تفوق عليها أعتقد. شو قال في البيت 42؟ ومن أعتاض، هذا من استفهامية، استفهام معناه البلاغ النفي، لن أعتاض عنك أحد، لا أستطيع أن أعتاض عنك أحد، لن أجد. ومن أعتاض يعني ومن أجد عوضا عنك، ومن أعتاض عنك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. قال من سأجد صديقا ورفيقا وإنسانا يعني جميلا وكريما مثلك، من سيكون عوضا عنك؟ الجواب لا أحد. هذا من استفهام معناه البلاغ النفي، ومن أعتاض عنك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. ما قالك وكل الناس يعني مثلا غدارون، قال لك زور، وزور عكس الحقيقة، فهو مش قصد الناس، الناس عبارة عن مادة لإظهار الزور ومادة لإظهار الحقيقة، فقال لك هم الناس عندي مش يعني الناس زور، كأن الحقيقة ضدهم، وكل الناس زور ما أو كأنهم ضد الحقيقة، وكل الناس زور ما خلاك ما عداك. ثم قال في البيت 43: وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساكا. قال لك يا عضو الدولة لن أطيل الغيبة عنك، إنما أنا سهم. شوف السهم كيف الآن، لأن اشتغلوا معي هندسة. قال السهم بيطلع حتى يصل إلى القمة، ثم يمكث في القمة قليلا، ثم يعود إلى المكان الذي صدر منه أو قريبا منه. فقال لك أنا خرجت من عندك، أنا سهم، سيعود، لأنه سيذهب حتى يصل إلى بغداد أو الكوفة إلى العراق، ثم سيمكث مدة ما يمكث السهم إذا وصل القمة، ثم سيعود إليك، فأنا سأعود إليك، لن أمكث طويلا في بغداد ولا في الكوفة، سأذهب إلى بغداد والكوفة من أجل أن أرتب بعض أموري مع أقاربي، وقد أعود أنا وأهلي جميعا، فنستقر في ديارك ولهنا يعني في جوارك. وكأنه أيضا نعى نفسه في هذا البيت، قال لك أنا سهم سينزل إلى الثرى، سيعود، لقد وصلت إلى القمة وما مكثي في القمة إلا قليل، والآن سوف أنهار ويعني أغوص في الثرى وأموت. كأنه قال ذلك، مع أنه كان قصده يقول له أنني لن أطيل الغيبة عنك، معنى البيت كاملا يعني. وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساكا، يعني في امتساكا في الهواء سوف ينزل. ثم قال في البيت 44، وهو البيت الأخير: حيي مستحن يعني من إلهي أن يراني، وقد فارقت دارك واصطفاك، اصطفاك لكي تكون ملكا وتكون كريما، أنا مستحي إني أنا أتركك، أن أترك جوار ملك عظيم ورائع وكريم مثلك. حيي من إلهي أن يراني، وقد فارقت دارك واصطفاك. اصطفاه، وطبعا إيش ممكن تكون اصطفاء، اصطفاه اصطفاء، فهي تكون على قصر الممدود، لكن هنا جاءت فعلا. في المتنبي له راوية شعر مش معروف كثير، هو اسمه محمد بن سعيد، قال أنا سمعته يقول، محمد بن سعيد يروي عن المتنبي يقول سمعته يقول: ليس في شعري قصر ممدود إلا قولي. يعني كل المقصور في الممدود الذي ذكرته هو مما جوزه علماء اللغة، يعني زي كلمة فدا مثلا، تروى فدا وفداء، يعني ثنتين صحيحات، مو والله هي الكلمة ممدودة فإذا قصرها الشاعر اعتبرت من ضرورات الشعر، كأنه يريد أن يقول إنني ما التجأت وما اضطررت إلى الضرورة الشعرية إلا في موضوع واحد، أما بقية ما قصرت من الممدود فهو وجه جائز في الكلمة أن تمد وأن تقصر، فأما الذي هو ممدود فقصرته للضرورة فهو موضوع واحد، مع أنه في عشرات المواضع التي استخدم فيها المتنبي الممدود مقصورا، لكنه استخدمها على ما قاله علماء اللغة من الجواز بالقص والمد معا، لكن المكان الوحيد الذي استخدم فيه الممدود مقصورا فكأنه استخدم ضرورة كان مكان واحد، يريد أن يقول أنه أنا حتى الضرورة المباحة التي يبيحها نقاد الشعر للشاعر ما اضطررت إليها. إيش الموضع؟ قال أنا سمعته يقول ليس في شعري قصر ممدود إلا قولي، خذ من ثنايا، وأصل ثنائي، خذ من ثنايا عليك ما أستطيعه، لا تلزمني في الثناء الواجبا. تمام، طيب إذا هذا آخر بيت في هذا القصيدة، بذلك نكون قد أنهيناها بحمد الله تعالى. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 114 بعد 113. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.